فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.